بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها: بدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى: وثيابك فطهر. طيب، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. قال المصنف رحمه الله تعالى عند ذكره، عند ذكره الشرط السابع من شروط الصلاة: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها. وقوله حيث لم يعف عنها، علم منه أن من النجاسات نجاسات معفو عنها، ومنها نجاسات. خليك جالس، اجلس هناك، مع أنك يعني تستحق أن نحتفي بك لأنك غائب المحاضرة الماضية، بس لأنك تأخرت اجلس هناك. ها؟ جاء في بداية المحاضرة تشفع له؟ أكيد؟ خلاص استريح عشان شفاعة الشيخ يوسف. يعني أنت نحبك وكذلك صاحبنا هذا نحبه، فلا نستطيع إلا الجمع بين الحبين بطريق ما. بقوله اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها، علم من الإشارة هنا أن من النجاسات نجاسات معفو عنها، وفي نجاسات غير معفو عنها، وسوف يأتي بعد قليل التمثيل للنجاسة المعفو عنها. قال: لابد أن تجتنب النجاسة. تجتنب، ما الأشياء التي تجنب النجاسة؟ بدن المصلي، هذا الأول، بدنه، جلده يعني مباشرة شعره هكذا، وثوبه الذي يلبسه، وبقعتهما، بقعة البدن والثوب، يعني البقعة التي يصلي عليها، البقعة التي يقع البدن والثوب عليها، وعدم حملها. يعني كذلك إضافة إلى هذه الأشياء، يمنع المصلي من حمل النجاسة معه، يمنع المصلي من حمل النجاسة معه. وذكر الدليل، قال: لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى: وثيابك فطهر. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، اشتراط الطهارة من النجس للصلاة. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة. أيوة، تفضل. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. نعم، هنا ذكر لك تفصيل ما ذكره قبل قليل في النجاسة المعفو عنها وغير المعفو عنها. قال: فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. يعني مثلا عنده مرض، ذهب إلى المركز الطبي، أعطوه أنبوبة أو شيء، فقالوا: اجعل فيها شيء من البول جلكم الله. جاء رجع إليهم فإذا المختبر مغلق، ذهب يصلي، نقول: لا تصح صلاتك ما دام هذا معك في جيبك. قال: ولو بقارورة لم تصح صلاته. فإن كانت معفوا عنها، مثاله كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا. حمل مستجمرا، عندنا استنجاء واستجمار. الاستنجاء يزيل عين الخارج، الاستجمار يزيل الخارج لكن يبقى منه بقية، لا يزيلها إلا الماء. فمعنى موجود نجاسة لكن هذه النجاسة معفو عنها. إذن من حمل مستجمرا، حمل شخصا احتاج أن يحمله في الصلاة لكن هذا الشخص مستجمرا، طيب، أو حيوانا طاهرا، حيوانا طاهرا مثل الهر مثلا، حمله هذا حيوان طاهر، بداخله نجاسته، أليس كذلك؟ بداخله، في جوفه، في جوف هذا الحيوان نجاسة، فهو حامل للنجاسة، لكن النجاسة هذه داخل معدنها لا تزال في داخل جوف هذا الحيوان. مثل ذلك لو حمل حتى إنسانا، أيضا إنسانا بداخله مثل الطفل مثلا بداخله نجاسة، لكن هذه لا نحكم عليها بنجاسة حتى تخرج. فما دام يعني بول مثلا أجلكم الله، ما دام لم يخرج بعد من مخرجه فإننا لا نقول، يعني لا تتعلق بها أحكام، لا تتعلق بها أحكام حتى يخرج. وبهاتين النقطتين تعرف حكم حمل الصبي في الصلاة. حمل الصبي في الصلاة الأصل أنه جائز، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، ولكن أحيانا قد يكون مبطلا للصلاة. متى؟ إذا علمت النجاسة فيه، أي في هذا الصبي. مثال، الآن الأطفال الصغار عندنا يلبسون إيش؟ يلبسون الحفاظات هذه التي تمنع خروج النجاسات إلى الأرض وإلى الأبدان، رحمك الله. فهذا إذا جاء إنسان قال أنا أريد أن أحمله في الصلاة لحاجة حتى لا يبكي مثلا، نقول لابد أن تتأكد أنه لا نجاسة، أو يغلب على ظنك ذلك على الأقل أنه ليس فيه نجاسة. فإن كان فيه نجاسة بداخل هذه الحفاظة التي عليه فإنك تكون حاملا للنجاسة فلا تصح صلاتك. نعم. قال أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه، لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا، لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه، لاقاها أي لاصق النجاسة، فإنها لا تصح الصلاة لعدم الاجتناب. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. لم يلاقها أي لم يباشرها، أي لم يباشرها. هو ذكر قال إذا لاقاها، اللي في الصفحة السابقة، إذا لاقاها ببدنه أو بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وليس كذلك؟ فإن كان ليس ملاقا وإنما مس خفيف، يعني هي بجواره هكذا فمسها مسا، طيب يقول ما دام مسها مسا فقط وليس مباشرة فإن صلاته صحيحة، بشرط وهو أنه لم يستند إليها. انظر ماذا قال، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا، حائط جدار أو اسطوانة الجدار، لم يستند إليه، بعدين قال في النهاية صحت. مفهومه، ركز معي، مفهومه أنه لو استند إلى هذا الجدار والحائط فإنها لا تصح. انظر إليه، لأن هذا الجدار عليه نجاسة، جدار نجس أو متنجس، فإذا مسه فقط حال ركوعه وسجوده مسه الثوب فإن صلاته صحيحة. ماذا لو اتكأ عليه حال الصلاة، صلاة مثلا التراويح صلاة طويلة، فاتكأ عليه هكذا فإننا نقول صلاته باطلة. ما الذي يبطلها؟ كونه استند واعتمد على شيء نجس، كأنه صلى على سجادة نجسة. كونه اعتمد واستند على شيء نجس، كأنه صلى على شيء نجس. قال وقابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها أي لم يباشرها فإنها تصح. أيوه. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا، أو فرشها طاهرا صفيقا، أو بسطه على حيوان نجس، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت، لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. ذكر هنا أربع صور. الصورة الأولى قال إذا طين أرضا نجسة، أرض نجسة مثلا فيها روث حمير جلكم الله، فطينها، إيش يعني طينها؟ أتى بالطين فوضع عليها الطين حتى أصبح طبقة فوقها، ثم جف هذا الطين، هل له أن يصلي عليه؟ يقول كره له ذلك وصحت. قال أو فرشها طاهرا صفيقا، فرشها ما هي؟ الأرض النجسة، فرشها طاهرا صفيقا، ما معنى صفيقا؟ يعني سميكا، بحيث لا تنفذ النجاسة إلى ظاهره، بحيث لا تنفذ النجاسة إلى ظاهره. قال أو بسطه على حيوان نجس، يعني مثلا هو راكب حمارا، راكب حمارا، الحمار نجس على المذهب، فلو وضع عليه شيئا ثم ركب فإننا نقول وتنفل على الحمار في حال كان مسافرا، فإن نقول يصح له ذلك، يجوز له ذلك. طيب الحمار ليس نجسا؟ الجواب بلى، ولكن بينك وبينه ماذا؟ هذا الإكاف أو هذه البرذعة التي أنت وضعتها فوق ظهره ثم ركبت فوقها. طيب قال أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، صلى على بساط باطنه فقط أي أسفله داخله هو النجس، لكن ظاهره طاهر، فإن الصلاة صحيحة. ومن ذلك أيضا لو أنه كان مثلا عنده فراش من الجلد مثلا حتى لا ينفذ الماء، فتنجس هذا الوجه الأعلى منه فقلب الجلد وصلى على الوجه الثاني، فإن الصلاة صحيحة مكروهة أيضا، والفعل مكروه كما سوف يأتي الآن. قال كره له ذلك، ما هو ذلك؟ هذا الفعل وهو أنه صلى في أربعة الأحوال هذه على في هذا المكان. لماذا كره؟ لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت. ما الذي صححها؟ قال لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، يعني هو لو صلى على النجاسة نفسها فإن الصلاة باطلة، لو صلى على طاهر فالصلاة صحيحة، لو صلى على طاهر موضوع فوق نجس فالصلاة صحيحة. هذا الحكم الوضعي، والحكم التكليفي أن هذا الفعل مكروه. أيوة. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر، ولو تحرك النجس بحركته، بحركته أي بحركة المصلى المتصل، بحركته أي بحركة المصلى المتصل. إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت. مثال، أنت تصلي على سجادة كبيرة مثلا 5 متر في 5 متر، أنت تصلي في هذه الزاوية والزاوية الأخرى هناك فيها نجاسة، هل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة، مع أنك لو حركت هذا الجزء من السجاد لتحرك ذلك الجزء، أليس كذلك؟ ولكن العبرة طهارة هذا المحل الذي أنت تصلي فيه وليس طهارة جميع ما يتعلق به. ولأجل هذا قال إن كانت بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر، يعني من المصلى من هذا السجاد مثلا، ولو تحرك النجس الطرف النجس بحركة هذا. نعم. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، فما الحكم؟ وكذا يعني إيش؟ يعني وتصح الصلاة أيضا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة عندنا رجل مثلا عنده حمار، راكب ماشي مشوار ذاهب للمطعم الجامعة أو نحوه، ممكن راكب طيب فأدركته الصلاة، توقف ليصلي لكن خاف أن يهرب حماره أو أن يأخذه أحد يغريه بالدراهم والدنانير أو بالعلف أو شيء من هذا يعني يستمل قلبه معه. فماذا فعل؟ وضع الحبل الذي ربط بهذا الحمار وضعه تحت رجله حتى يتحرك الحمار قريبا منه وهو يصلي، هل تصح صلاته؟ قال تصح. وكذا أي وتصح لو كان تحت قدمي حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه أي من الحبل طاهر فإنها تصح أيضا. أيوة. قال إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. واضح هذا ولا مش واضح؟ يقول نعم الصلاة صحيحة في المثال الذي قبل قليل، ولكن لو قال أنا أخاف أضعه تحت رجلي ثم إذا سجدت ينطلق الحبل فأنا أمسكه بيدي حتى ما يهرب. طيب فيقول ما حكم الصلاة في هذه الحال لو مسكه بيدي أو ربطه بوسطه؟ قال بحيث ينجر معه عادة أي بمشيه فإنها لا تصح. لو تحرك هو الآن فإن الحمار سوف يمشي معه، وليس كذلك ينجر معه عادة فإن الصلاة لا تصح. ونضرب مثال أفضل من الحمار بشيء أصغر منه حتى ينجر معه عادة بشكل أوضح، مثل الكلب أجلكم الله. لو كان عنده كلب ورابطه في حبل وصار يصلي والحبل بيده، نقول الصلاة لا تصح. لماذا لم تصح؟ لماذا لم تصح؟ لأنك مرتبط بنجاسة، وهذه النجاسة كيف جعلناها مرتبطة بك؟ كيف حكمنا أنها مرتبطة؟ أنك إذا تحركت فإنها تتبعك، لما صرت إذا تحركت فإنها تكون تابعة لك، صار كأنها ثوب لك، كأنها شيء مرتبط بك. فلأجل هذا نحن حكمنا أنك الآن متصل بنجاسة فلا تصح صلاتك. اقرأ شيء. قال وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. طيب دقيقة، الأفضل أن يكون مثال المسألة السابقة الذي ينجر معه بمشيه، الأفضل يكون المثال الكلب لأنه ينجر معه عادة بمشيه. قال وإن كان سفينة كبيرة، ما هو الذي إن كان سفينة كبيرة؟ ها؟ النجس. يعني سفينة كبيرة مصنوعة مثلا من عظام حيوانات نجسة، طيب فهي نجسة العين. فيقول إذا كانت سفينة كبيرة ليست صغيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه، مثل أبو صابر هنا أفضل، الحمار هنا أفضل، يعني أن يضرب المثال هنا الحمار أفضل. لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه ما يستطيع يسحبه، خصوصا إذا كان ضعيف الجسد مثلي. ممكن واحد قوي لا ندري، يعني ممكن الحمار يخاف منه، لكن يقول أو حيوانا كبير لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. باختصار يقول لك إذا كان شيء إذا تحرك بحركته عادة فإننا نقول الصلاة باطلة، وإذا كان إذا تحرك لو استعصى عليه ما يستطيع يحركه مثل السفينة الكبيرة ومثل الحيوان الكبير فإننا نقول هذا لا تبطل الصلاة بذلك. لماذا لم تبطل؟ لأنه ليس في حكم التابع لك، ليس في حكم التابع لك. أيوة. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. نعم، بعد صلاة الظهر وبعد الغداء والشبع وشراء العصير من البقالة وشيء من هذا القبيل ذهب إلى الغرفة فرأى على سراويله نجاسة، لا يدري متى حصلت هذه النجاسة، هو قد لبس قبل الفجر وصلى الفجر وذهب إلى الإفطار ثم ذهب إلى مركز التصوير، جاء للكلية ونزل إلى الفعاليات تحت، تأخر على المحاضرة، ثم خرج للمطعم مرة أخرى والصلاة، ثم الغرفة، وهكذا يوم طويل لا يدري النجاسة متى حدثت، فلا يدري هل هو صلى وسراويله طاهرة أو نجسة الظهر، وكذلك العصر هو لا يدري. فماذا نقول؟ وكذلك الفجر عفوا، وكذلك الفجر. فإن نقول، يقول جهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة، لم يعدها باحتمال حدوثها بعدها، احتمال أن هذه النجاسة ما حصلت أصلا إلا في آخر اللحظات قبل أن يدخل الغرفة، أليس كذلك؟ فلا نستطيع أن نقول له لا بد أن تعيد الصلاة. أيوة. وإن علم، وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعادا، كما لو صلى محدثا ناسيا. نعم، قال وإن علم النجاسة كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. دقيقة بس. مثاله صاحبنا لبس قبل الفجر، صلى الفجر وكل شيء، بعدين عند الساعة العاشرة دخل إلى دورة المياه جلكم الله، فأصاب ثيابه شيء من النجاسة، فقال إن شاء الله إذا انتهت محاضرة الفقه سوف أذهب إلى غرفة أغير ثم أذهب إلى الصلاة، ولكن الشيخ طول المحاضرة كما سوف يحصل إن شاء الله، تأخر مباشرة، خرج جائعا، ما فكر أنه يذهب إلى غرفة، ذهب الصلاة المطعم مباشرة، لم يفكر في شيء من هذا. لما وصل إلى غرفة تنبه أنه قد صلى في ثوب نجس، فماذا يقول المصنف؟ يقول أعاد كما لو صلى محدثا، يعني قياسه قياسا على ما لو أنه أحدث الساعة العاشرة وليس من عادته، العادة أنه يصلي الظهر بوضوء الفجر، لكن اليوم أصابته علة في بطنه أو شيء من هذا ثم أحدثه، فصلى الظهر وهو محدث وهو يظن أنه طاهر، هل تصح الصلاة؟ صح الصلاة ولا ليس متوضئ، هو غير متوضئ وصلى الظهر ناسيا أنه غير متوضئ، تصح الصلاة وما تصح؟ لا تصح. يقول المصنف فكذلك من نسي عليه نجاسته، واضح؟ إذن لكن جهلها أو نسيها أعاد. إذن نسيها هذا المثال الذي ذكرناه، جهلها ما معنى جهلها؟ يعني أنه على ثيابه رطوبة هو يظن أنها ماء، طيب ثم علم بعد ذلك بعد الصلاة علم أن هذه الرطوبة التي على ثيابه ليست ماء وإنما هي نجاسة، فما الحكم؟ يقول المصنف يعيد سواء كان ناسيا كالأول أو جاهلا كالثاني. اكتب عند قوله أعاد وعنه لا يعيد، وعنه لا يعيد، عنه يعني عمن؟ عن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لا يعيد الصلاة، هذه رواية ثانية قوية، ولأجل هذا نص عليها في الإقناع، هذه رواية ثانية نص عليها في الإقناع. لماذا يقولون الآن واضح لماذا قال يعيد صح؟ قياسا على من صلى محدثا، أليس كذلك؟ الآخرون الذين يقولون لا يعيد، نذكر وجه لماذا قالوا هذا؟ طيب نذكر على وجه الاختصار لماذا قالوا لا يعيد؟ قالوا لوجود الفرق بينه وبين من صلى محدثا ناسيا، من صلى محدثا ناسيا الوضوء غير موجود أصلا، صح؟ ركز معي، الوضوء غير موجود، فلا نستطيع أن نقول إن الوضوء موجود وهو غير موجود، غير موجود، وضوء غير موجود. أما هذا فالنجاسة موجودة، النجاسة موجودة، دعك من الوضوء في النجاسة فقط، النجاسة موجودة، فالنسيان يلغي وجودها، يعني يجعلها كأنها معدومة، هي موجودة في الحقيقة لكن يلغي اعتبارها. مثل من صلى مثلا صلاة الظهر ثلاث ركعات، جائع جدا، ثلاث ركعات ومشى للمطعم، بعدين تنبأ أنه صلى ثلاث ركعات، نقول خلاص سقطت عنك لأنه ناسي ما علم وقتها؟ نقول لا بد أن يكمل صلاته، وليس كذلك؟ فيقولون القاعدة عندهم أن النسيان، ركز، أن النسيان ونحوه يلغي الموجود ولا يوجد المعدوم، أن النسيان ونحوه يلغي الموجود ولا يوجد المعدوم، ولا يوجد المعدوم. طيب، النسيان نحو النسيان، وهذا كثير له أمثلة كثيرة جدا في الشرع، يعني أن النسيان ونحوه يؤثر في الموجود فيلغيه، لكن المعدوم لا يستطيع أن يوجده، لا يستطيع أن يوجده. مثل ما لو رمى مثلا ثمان جمرات خطأ مثلا أو نسيانا أو شيء من هذا القبيل، الزائدة هذه ملغات، خطأ أو نسيان أو شيء من هذا. لكن لو رمى ست، من أين نأتي له بسابعة؟ النسيان من أين يأتي بهذه السابعة؟ لا يستطيع أن يحذرها، النسيان يلغي الموجود فقط. أيوه. قال رحمه الله: ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. جميل. هذا أمر متعلق بالنجاسات، هذا عجيب، يعني سبحان الله يأتونك بفروع دقيقة جدا، وحتى أحيانا لا يخطر لك على بال أن هذا الفرع يذكر في هذا المكان في كتاب الطهارة. إنسان انكسر فخذه مثلا، فقالوا له لابد حتى يستقيم مشيك بعد ذلك ولا يكون فيك عيب في المشي أن نضيف لك عظم، فأتوا بعظم حيوان نجس مثل عظم خنزير أجلكم الله، فهذا جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس، كذلك شعر خنزير مثلا حيث لم يوجد سواه، قال لم يجب قلعه مع الضرر، مع أنه نجاسة الأصل، نقول لابد أن يقلعه، صح؟ قال لم يجب قلعه مع الضرر، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. يقول لو نبت عليه اللحم فوق العظم فإننا نقول لا يجب عليه أن يتيمم عنه. مفهومه أنه إذا لم يغطه اللحم وجب عليه أن يتيمم عنه، وهو كذلك. مفهومه أنه إذا لم يغطه اللحم وجب عليه أن يتيمم له. مثال: عند جرح في يده أو في رأسه، يقول في رأسه فاحتاج أن يخاط بخيط النجس، شعر النجس مثلا، فخيط به، فلنقول يجب عليك أن تغسل هذا المكان وأن تمسح هذا المكان حسب موضعه. فإذا قال والله هذا نجس موجود في هذا المكان، هذا النجس موجود هنا، فكأنه جرح يتيمم عنه في موضعه، يتيمم عنه في موضعه. إذا معنى مفهوم قوله ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، مفهومه أنه لو لم يغطه اللحم وجب عليه أن يتيمم له. أيوة، أقرأ شيخ. أي قرأت: وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر، أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة. نعم، كذلك هذا قدر من الاستطراد هنا، يقول ما سقط من الآدمي من عضو أو سن، من عضو يد أو سن أو غير ذلك، فهو طاهر أعاده أو لم يعده. الدليل أن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدم طاهرة، هذه قاعدة فقهية وهي نص حديث نبوي أيضا، ما أبين من حي فهو كميتته. ما معنى هذا الكلام؟ ما معناه؟ ما اسمك أنت؟ سعيد؟ تعرف تسبح يا سعيد؟ تعرف تسبح يسيرا؟ تصيد السمك طيب؟ تصيد السمك؟ تصيد السمك؟ من الذي يصيد طيب؟ أنت الذي خلفه؟ ها يوسف؟ يوسف يصيد الدجاج. أبو بكر؟ طيب أبو بكر عندنا مثلا أبو بكر دعانا إلى رحلة بحرية وذهب يصيد لنا من السمك، فصاد حوتا. لما صاد هذا الحوت وهو ممسك بطرفه بحبل أو نحوه بدأ يضطرب في السفينة، ثم سقط رجع مرة أخرى من البحر، لكن بقيت قطعة منه انفكت مع اضطرابه وحركته، سقطت في هذه السفينة، فما الحكم فيها؟ يجب طبخها صح ولا لا؟ حتى تؤكل حلال طاهرة طاهرة. لماذا يبدو لامسنا المشاعر ما شاء الله مع الجوع؟ لماذا طاهرة؟ لأن ميتة حيوان البحر طاهرة، ليس كذلك؟ فكذلك ما أبين أي ما قطع من حيوان حي فإنه مثل الميتة. الإنسان إذا مات حي طاهر أم نجس؟ طاهر. فكذلك ما أبين منه وهو حي أي ما قطع منه وهو حي فإنه طاهر كذلك. أيوة. قال وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكات فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. نعم، يقول لو جعل موضع السن سن شاة أو غيرها مذكاة وليست ميتة فصلاته معه صحيحة ثبتت. ما هي؟ شاة ولا سن؟ السن. ها ثبتت السن أو لم تثبت، فالسن مؤنثة. أيوة. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة، وتركها أفضل ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. نعم، يقول وصل المرأة شعرها بشعر حرام حرام. وصل المرأة شعرها بشعر يعني تضيف إلى شعرها شعرا آخر فهذا حرام، والشعر هنا الشعر هنا عام لكل شعر، يعني سواء كان شعر إنسان أو شعر حيوان حي وميت إلى آخره. إذن كل وصل للشعر بشعر فإنه حرام، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. قال ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة. تعرفون القرامل؟ لا تعرفونها؟ هي الأعقصة. انظر واضح، هي الأعقصة مكتوب الأعقصة واضح؟ الحمد لله. أنا لا أعرف القرامل ولا الأعقصة أيضا. هي يعني شيء من الحرير، من حرير ونحوه يوصل به الشعر، شيء من حرير ونحوه يوصل به الشعر. قال وتركها أفضل. ما هي؟ ها القرامل أو الأعقصة، تركها أفضل. باختصار هو يقول الشعر إذا وصل بشعر فالحكم حرام، إذا وصل بغير شعر فالحكم جائز لكن تركه أفضل. ما معنى وصل بغير شعر؟ معنى أن المرأة جعلت مع شعرها شيء تصله به لكنه من الصوف مثلا أو من الحرير أو من القماش أو غير ذلك، لترفع به الشعر مثلا وتجمله وتجعله ظاهرا هكذا أو هكذا، أو تزيد طوله أو شيء من هذا القبيل، توهم يعني ناظر بزيادة طوله، فهذا كله الحكم أنه جائز لكن تركه أفضل. قال ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. أي شعر؟ الشعر الموصول، يعني وصل المرأة شعرها بشعر هذا حرام، هذا حكم تكليفي يعني أنها تأثم. طيب الصلاة تصح ولا ما تصح؟ إن كان بشعر طاهر صحت، وإن كان بشعر نجس لم تصح. سؤال صغير. سؤال يقول: هذا حكم الشعر، وهذا حكم الشيء الذي من الحرير ونحوه، ما حكم الشعر الصناعي؟ الشعر الصناعي تعرفونه؟ إيه؟ يسمونه الباروكة. هذا الشعر الصناعي يعني امرأة عندها شعر قصير فصارت تلبس باروكة، هذا شعر صناعي حتى توهم الناظرين إليها، ولا الناظرات؟ نعم الناظرين والناظرات. طيب الناظرين من الخطاب يعني. توهمهم أن لها شعر طويل، فهل هذا يلحق بالأول الشعر، وصل الشعر بشعر حرام، أو يلحق بالثاني الذي من غير الشعر فإننا نقول مباح لكن تركه أفضل؟ ما رأيكم؟ بأيهما أشبه؟ ها؟ من يقول هو أشبه بالأول المحرم يرفع يده. طيب، والذي يقول هو خلاص، والذي يقول هو أشبه بالثاني المباح، متعادل، أقوال متعادلة. طيب قول الثالث، من أين أتيتم بقول الثالث؟ ما هو قول الثالث أنت؟ ها؟ هذا القول الأول، قول الأول الذي ذكرناه قبل قليل. إذن البقية ماذا يقولون؟ توقف. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، هذه المسألة مسألة معاصرة وليست منصوصة، مسألة جديدة حادثة وليست منصوصة، فتحتاج إلى شيء يسمى التخريج. التخريج إلحاق الفرع الجديد بالفرع القديم، تخريج فرع على فرع بالعلة جامعة، يعني هو لون من القياس لكنه قياس صغير مناسب لهذا. إذا نظرنا إلى عموم قوله بشعر فإننا نقول حرام، يحرم ذلك، فهذا شعر، والعرف يسمى هذا إيش؟ يسمى شعر. وإذا نظرنا إلى الحقيقة وجدنا أنه ليس بشعر، وإنما هو بلاستيك أو شيء من هذا القبيل، فهنا تعارض عندنا شبهان أو أصل وظاهر متردد، إما أن تلحقه بهذا أو تلحقه بهذا. هذه المسألة والله بحثت فيها بحثا لا بأس به، والراجح عندي والله أعلم هو التوقف، القول الثالث كما هو قول جمهور أهل القاعدة. نعم، لا لم يظهر لي فيها قول الواقفين. يعني نستطيع أن نقول هذا القول هو قطع. إذا أحد منكم أراد يبحث هذه المسألة فقط بهذه الجزئية، ما الأوجه التي تقوي أن يقاس على الشعر؟ ما الأوجه التي تقوي قياسه على الأعقصة ونحوها من الصوف وغيره؟ يقارن بين هذا وهذا في جدول، سواء من أشياء منصوصة أو أشياء من ذهنه، ويخرج بنتيجة بأيهما أشبه. لا شك أنه ينفعنا بهذا. الفتاوى المعاصرة متضاربة فيها، من العلماء من يجيز ومنهم من يمنع، والمجيز على القياس الثاني هذا، والمانع على الأول، والله أعلم. تفضل يا شيخ، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة، ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. طيب، الآن انتهى من الكلام على اجتناب النجاسات، ومن اجتناب النجاسات اجتناب النجاسة التي تكون في البقعة، أليس كذلك؟ يأتي الآن هنا لذكر أماكن أخرى غير أماكن النجاسات لكن لا تصح الصلاة فيها. سوف يذكر سبع أماكن، سوف يذكر سبعة أماكن كلها لا تصح الصلاة فيها. الأول منها قال: ولا تصح الصلاة بلا عذر، بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة، يعني فتصح في مقبرة بتثليث الباء، مقبرة مقبرة مقبرة. قال: ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. لا يضر قبران، لا يضر قبران، يعني يقول لو كان المكان هذا مدفون فيه اثنان فقط فإننا لا نسمي هذه مقبرة. لا تكون مقبرة إلا بأن يدفن في هذا المكان ثلاثة، ثلاثة فأكثر، يعني أقل الجمع، يعني أقل الجمع. ولا ما دفن بداره، يقول لو دفن داخل البيت، لو دفن داخل البيت فإن هذا لا يسمى مقبرة، فإن هذا لا يسمى مقبرة فتصح الصلاة فيه. اكتب بجوارها: ولا ما أعد للدفن ولم يدفن فيه. ولا، ولا ما أعد للدفن ولم يدفن فيه. طيب، إذن صارت الخلاصة هنا أن الصلاة لا تصح في المقبرة إلا الصلاة على الجنازة، أليس كذلك؟ وذكر، ذكر لك ضابط ما يسمى مقبرة، ما يدخل فيه وما يخرج منه. عندنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي حكم الصلاة في مسجد فيه قبر. اسمعوا ماذا يقول الشيخ الحجاوي في الإقناع. يقول: والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها إن حدث بعدها كهية. عند المقبرة، طيب صارت مقبرة ثم أحدث مسجد في هذا المكان، فيقول كهية، يعني هو في حكم المقبرة فلا يجوز الصلاة. وإن حدث بعده، إن حدث ما هو المسجد بعده، أي بعد المقبرة، حوله أو في قبلته فكصلاة إليها. نعم، القبر حدث بعده حول، أحسنت، وإن حدث بعده أي بعد القبر، وإن حدث القبر بعده أي بعد المسجد حوله أو في قبلته فكصلاة إليها. سوف يأتينا حكم الصلاة إليها. ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة. قاله في الهدي، إيه؟ من هو؟ ابن القيم، في أي كتاب؟ زاد المعاد، في كتاب زاد المعاد. باختصار، باختصار بالنسبة للمسجد والقبر، إذا كان القبر هو الأول هو السابق فالحكم له، والمسجد هو السابق فالحكم له، وفيه تفصيل داخل هذه المسألة، فيه تفصيل داخل هذه المسألة، لكن الحكم للسابق منهما. فلو أنشئ المسجد بعد إنشاء، بعد وجود هذه القبور التي تسمى مقبرة يعني على المذهب، فإن إنشاء هذا المسجد باطل ولا بد. واضح؟ لا لا لا لا، بجواره حوله هكذا. ايش؟ لا ادري، لا ادري هل يكفي السور النهائي للمسجد ولا لا بد من سور اخر، الله اعلم، الله اعلم. طيب، ولعل العرف يعني مؤثر هنا، مؤثر هنا. ايوه. قال: ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض. أحسنت. إذن هذا الثاني من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، ما هو؟ الحش أو الحش وهو المرحاض، هو محل قضاء الحاجة، ليس المرحاض فقط، هو محل قضاء الحاجة، أي ما أغلق عليه الباب، أي ما أغلق عليه الباب، سواء كان هذا المكان صغيرا أو كبيرا. يعني بعض البيوت الكبار ممكن يكون محل قضاء الحاجة مثلا مترين في مترين، فيقال هذا كبير، هل كله هذا يسمى حش؟ نعم، كله حش، كل ما أغلق عليه الباب فإنه يسمى حشا. أيوة. قال: ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. ما هو الحمام؟ الذي يغتسل، مكان الاغتسال، هو المكان المعد للاغتسال. ما حكم الصلاة فيه؟ باطلة، باطلة. داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان هذه الغرفة كلها محل الاغتسال الذي يسمونه الحمامات، ففي هذه الجهة المدخل، وهنا مدخل آخر، وهنا الانتظار، وانتظار هناك، ثم الحمامات وغرف تغيير الملابس، يقول كل هذا لو بعته، لو باعه المالك، باعه زيد الذي يملك هذا الحمام، باعه على بكر، فإنه سوف ينتقل كل هذا بداخل مرافقه كلها، بمرافقه كلها ينتقل إلى ملك بكر، أليس كذلك؟ يقول كل من انتقل بالبيع، جميع ما يتبعه في البيع، فإنه في حكمه، فلا تصح الصلاة فيه. أيوة. قال: وأعطاني إبل واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. واضح، هذا التعريف مهم جدا. معاطن الإبل تعريفها هي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ليس كل شيء يسمى معطن إبل، معطن الإبل هو ما تقيم فيه وتأوي إليه. فلو كانت الإبل في الطريق في سفر فتوقفوا محطة ساسكو ونحوه للبهائم، فتوقف يسيرا، توقف وجلست الإبل وارتاحت، ثم تحركت ساعة ساعتين وتحركت، هذا يسمى معطن إبل؟ لا، المكان الذي تأتي وتشرب فيه فقط، تشرب وتتحرك؟ لا، معاطن الإبل هي الأماكن التي تبيت فيها وتأوي إليها، تبقى فيها. أيوة. قال: ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا ولا في مغصوب، لا تصح الصلاة في المغصوب، وهذه من المفردات، مغصوب يعني غصب بيتا، غصب مزرعة، لا تصح الصلاة فيه، وقد تقدم مثل هذا سابقا، لا تصح الصلاة فيه. ومثل ذلك لو أنه زعم أن هذا الإنسان قد باعه المزرعة وهو كاذب، فهذا كالمغصوب. وكذلك لو زعم أنه أجره المزرعة، قال: أنت أجرتني هذه المزرعة، قال: ما أجرتك، أنا أجرتك تلقى، لا، هو يريد هذه لأنها كبيرة مثلا أو شيء من هذا، فلا تصح صلاته فيها على المذهب. قال: ومجزرة، المجزرة هي محل الذبح، هي محل الذبح، نعم، سمنه مسلخ أو نحو هذا، فهذا لا تصح الصلاة فيه أيضا. واستظهر بعض أهل العلم المعاصرين أن الملاحم، المحلات التي يباع فيها اللحم اليوم، لا تدخل في ذلك. لو نزلت إلى السوق الآن يوجد محلات كثير يبيعون لحما، أليس كذلك؟ هل يذبحون في هذا المكان؟ هم يذبحون في مسلخ البلدية ثم يأتون بها إلى هذا المكان، فهل هذا المكان يسمى مجزرة؟ لا، المجزرة هو المسلخ ذاك، هذا إيش؟ هذا ملحمة، مكان لبيع اللحم وليس مكان للذبح، فتصح صلاته فيه، فتصح الصلاة فيه. قال: ومزبلة، المكان الذي تجمع فيه الزبائن، وقارعة طريق، قارعة الطريق هي وسطه، أي ما كثر سلوكه، أي ما كثر سلوكه، قارعة يعني تقرعها الأقدام. الطريق له قارعة، أي وسط، مكان يمشي فيه الناس. وأحيانا يوجد في جوانب الطريق أماكن هنا أو هناك لا يجلس فيها الناس ولا يمشون، لا يمشي فيها الناس، لا تقرعها أقدامهم، فما حكم الصلاة في تلك الأماكن؟ صحيحة. وما حكم الصلاة في الطريق نفسه؟ ها، باطلة. قال وقارعة طريق، فالصلاة باطلة. وسواء كان الطريق طريق سيارات أو طريق دراجات أو طريق بهائم أو طريق آدميين، كله طريق، فلا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه. قال ولا في، ايش في؟ اي احسن الله عزاكم، ارجع عاد اقرا يا شيخ. ولا في اسطحتها، اي اسطحه تلك المواضع. ما هي المواضع؟ كل هذه المواضع التي تقدمت، كل هذه المواضع التي تقدمت لا تصح الصلاة في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع. مثال عندنا مثلا ممر مشاة فوق الطريق، فهل تصح الصلاة عليه؟ لا تصح، هو طريق للمشاة، وهو أيضا هواء قراره الذي الأسفل إيه؟ طريق سيارات، فلا تصح الصلاة فيه. لا تصح الصلاة أيضا في سطح حش مثلا، أو سطح مجزرة أو مزبلة، كل هذا لا تصح الصلاة. لماذا لم تصح؟ لأن الهواء تابع للقرار، الذي عندنا في الأسفل لا تصح الصلاة فيه، أليس كذلك؟ فالذي في الأعلى لا تصح الصلاة فيه لأنه تابع للقرار. كما أنك أنت إذا ملكت أرضا الآن ملكتها حتى السماء الدنيا، والأرض حتى تتحد. طيب، كل هذا أنت تملكه، أليس كذلك؟ طبعا لابد رخصة من البلدية حتى تبني، لكن هذا الأصل أنك تملك كل هذا. فكذلك هذا الحكم دائما يتعلق، الهواء تابع للقرار. ولكن يراعى في هذا الباب أن الحكم للأسبق أيضا، الحكم للأسبق. فلو بني مسجد ثم جعلت تحته مثلا بيوت قضاء الحاجة، محلات قضاء الحاجة، بيوت خلاء، فالحكم للمسجد هو السابق. إنما المنع فيما لو جعلت أولا الحمامات أو بيوت الخلاء ثم ابتدع مكان للصلاة فوقها، فهذا هو الممنوع، وفي المسألة تفصيل. قال وسطح نهر. سطح النهر ما حكم الصلاة فيه؟ باطلة. كيف سطح النهر؟ جسر فوق النهر. طيب، فهل تصح الصلاة فوق هذا الجسر؟ لا تصح الصلاة فوقه. لماذا؟ اكتب عندها، عند وسطح نهر، اكتب وسطح نهر تجري فيه السفن، تجري فيه السفن، نعم تجري فيه السفن، يعني تجري فيه السفينة. طيب، ليش هذا يقولون تجري فيه السفن؟ لأنه هو مثل الطريق، هو طريق لكنه طريق سفن، أليس كذلك؟ فإذا كان النهر صغيرا، ترعة إبراهيمية ونحوها، طيب، فمن الترعة الصغار هذه التي لا تجري فيها السفن، فهذا يصح الصلاة فوقها. كذلك أحيانا يوجد أنهار صغيرة فقط، هي إذا مثلا ذابت الجليد والثلج، فإن هذا الثلج يجري، الماء يجري من هنا، يكون مجرى ما يكون كبير، فهذا تصح الصلاة فوقه، لا إشكال في ذلك. واضح؟ طيب، اقرأ يا شيخ. قال والمنع فيما ذكر تعبدي، لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. ذكر سبعة مواضع هنا، السابع هو سوف يأتي بعد قليل، السابع سوف يأتي بعد قليل. وكل هذه السبع الحكم بأن الصلاة لا تصح فيها، ليست كلها يعني في الجملة هي من المفردات، لأن الصلاة على الفريضة، صلاة الفريضة سوف يأتي الكلام عليها بعد قليل فوق الكعبة، لكن ما عدا ذلك جملة ما ذكر السبع هذه من المفردات، أن الصلاة لا تصح فيها هذا من المفردات. خلاص معناه صلاة العيد في إندونيسيا ما في إشكال إن شاء الله، هذا المذهب الشافعي. واضح يا شباب؟ طبعا هذه الأشياء المذكورة السبعة اللي في الحديث بعضها لها شواهد من أحاديث أخرى، مثل المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، هذه الثلاثة لها شواهد في أحاديث أخرى. أيوة. قال: وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائل. واضح. قبل قليل الصلاة فيها، في هذه المواضع، أليس كذلك؟ هنا الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن، ما حكمها؟ ما معنى إلى تلك الأماكن؟ يعني يجعل هذا المكان بينه وبين القبلة، يجعل المزبلة أو الحمام أو الحش بينه وبين القبلة، ما حكم ذلك؟ قال: تصح الصلاة، الصلاة صحيحة لأنه لم يصلي في مكان منهي عنه، مع الكراهة إن لم يكن حائل. مفهومه أنه إذا وجد حائل فإن الصلاة صحيحة بلا كراهة، فإن الصلاة صحيحة بلا كراهة. يعني كيف؟ ركز معي. لو كان عندنا هذا باب بيت الخلاء مثال، طيب هذا باب، نحن نقول داخل بيت الخلاء لا تصح الصلاة، ليس كذلك؟ القبلة إلى هذا الاتجاه، فصلى وجهه إليه، لو كان الباب مفتوحا فإنه مكروه، لو صلى بالداخل فإن الصلاة باطلة، لو صلى هنا وأغلق الباب فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة، وهذا معنى قول المصنف. وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن، يجعلها بينه وبين القبلة إن لم يكن حائل. مفهومه أنه إذا وجد حائل فإنه لا كراهة، ولا يكفي في هذا مثل سترة الصلاة، ما يكفي في هذا الخط ونحوه، لا بد من حائل مرتفع. السلام عليكم. اقرأ يا شيخ. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. أحسنت. طيب ركز معي في هذا، الآن هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها، ليس كذلك؟ طيب يوجد استثناء، يوجد أكثر من استثناء هنا. الأول بدأ به قال: وتصح صلاة الجنازة، كأنه يقول لكن استثناء، لكن تصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها. ما نحوها؟ يعني نحوها مما تكثر له الجماعات، نحوها مما تكثر له الجماعات، مثل الكسوف والاستسقاء. طيب دقيقة، بطريق لضرورة. إذن تصح هذه الصلوات في الطريق فقط، لأجل ماذا؟ لأجل الضرورة. وبهذا صحت صلاتكم حتى على مذهب الحنابلة، ولله الحمد منا. طيب تصح الصلاة للضرورة، كيف؟ يكون زحام في العيد فلا يجدون مكانا، فلا بد أن يصلوا في هذا المكان. ويظهر لي والله أعلم أن الحرمين الشريفين في أغلب الأوقات في العام تأخذ حكم صلاة الجمعة والجنازة والعيد ونحوها. الظاهر والله أعلم أنها تأخذ حكمها. كما ترون الآن المسجد النبوي كثير جدا يكون المسجد ممتلئ، ما فيه، ما لك خير تصلي هنا في هذا المكان في الطريق أو لا تجد مكانا. طيب نعم، الطريق الممرات، ولكن هذا ينبهك أنت طالب العلم أنك تتحرز من الصلاة في الممرات، تحاول لا تصلي في الممرات، ولا تقول دائما خلاص الصفوف الأولى ممتلئة هي التي بعدها مباشرة في الممر، لا، يوجد هناك في الخلف يوجد صفوف كثيرة فارغة، ويوجد أحيانا بين الأسطوانات بين الأعمدة يوجد أماكن فارغة كثيرة، فلا تصلي في مكان لا تدري هل الصلاة فيها صحيحة أو باطلة. ولكن كما قلت لك يعني لا بد من التخفيف في الحرمين فيها، لا بد، لأنه يعني واقع المسجد النبوي أحيانا في صلاة العشاء مثلا يكون مثل واقع مساجد العالم في صلاة العيد، أعداد كبيرة وأناس بالداخل والخارج وممتلئ المسجد تقريبا. قال بطريق لضرورة وغصب، يعني تصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها في مكان مغصوب. ما لماذا ذكروا الغصب هنا؟ ذكروه لأنه كان من الأمراء من يغصبون أماكن لتجعل فيها صلاة الجمعة، يكون أمير ظالم ويجعل لا يوجد مكان لصلاة الجمعة فيجعل مكانا يأخذه رغما عن صاحب هذا المكان، فما حكم الصلاة في هذا المكان؟ باطلة، صلاة باطلة، لكن الجمعة صحيحة، الجمعة ونحوها هي الصحيحة. لماذا قالوا الجمعة صحيحة وغيرها باطل؟ هو أتى ليصلي الظهر في هذا المسجد، قلنا ما تصلي معهم، هذا مكان مغصوب، صلاة باطلة. جاء ليصلي الجمعة، قلنا صلاة صحيحة، صلي، ما الفرق؟ أحسنت، إن الجمعة لا بدل لها، أن الجمعة إذا فاتت خلاص فاتت، ذهبت عليه الجمعة، يصلي ظهرا، ولكن الظهر لو فاتت سوف يصلي ظهرا، أليس كذلك؟ أي. ومحله والله أعلم، محل هذه المسألة والله أعلم، إذا لم يوجد مسجد سوى هذا يعني يصلي فيه الجمعة، فإذا وجد مسجد آخر يصلي فيه الجمعة وليس مكانا مغصوبا فالظاهر والله أعلم أنه لا يصلي فيها. كما أشار إلى هذا ابن قائد في حاشيته على المنتهى. من هو ابن قائد؟ عثمان ابن قائد هو أحد طلاب البهوتي، أحد طلاب البهوتي. اقرأ يا شيخ. قال وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. ما علاقة هذه المسألة بالذي نتكلم عنه؟ فتح الله عليك، نحن قلنا الصلاة ما تصح في الطريق، صح؟ ولا في شيء فوق الطريق. طيب الصلاة على الراحلة، الراحلة فوق الطريق، أليس كذلك؟ فكيف تصح الصلاة عليها؟ يقول تصح، لا تنسى، ثبت هذا هنا، وسوف يأتيك تفصيله لاحقا، يأتي إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار الكلام في هذا، أنه تصح الصلاة على الراحل وتصح الصلاة على السفينة أيضا. لعلنا نتوقف عند هذا ونأخذ إذا في أحد عنده سؤال أو إشكال ثم نكمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.